اخبارك ما فيك. اخذنا ان موافقه السنه افضل من العمل من اكثار العمل. نعم. في حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 13 ركعه او 11 ركعه. نعم. هل نقول ان 11 ركعه افضل من الاجر واكثر اجرا من 21 ركعه؟ نعم. يقول هي أفضل، لكن لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه بإحدى عشرة تكون عن قيام 300 من صلاتنا نحن، أليس كذلك؟ كان يطيل، حتى أن بعض الصحابة وهم شباب يعجزون عن موافقته، فانتبه لهذا.